يا محمد لك ألي وألي ووكتلي ووكتلي يا محمد لك ألي وألي ووكتلي ووكتلي يا رفيع الجمال يا رفيع الجمال يا رفيع الجمال يا رفيع العالمين رحمة للعالمين.